باب سنة الأضحية. وقال ابن عمر هي سنة ومعروف. حدثنا محمد بن بشار. الأضاحي جمع أضحية، وهو ما يذبح في أيام عيد النحر يا عبد الله السوسي. ها؟ السيسي. نعم. ما يذبح في أيام عيد النحر تقربا إلى الله عز وجل، سواء كان في مكة أو في غيرها من البلدان. وقال بعض العلماء ما يذبح بمكة هدي، وما يذبح بغيرها أضحية، ولكن أكثر العلماء على أنه لا فرق، وأن الأضاحي مشروعة في مكة وفي غيرها. والأضاحي سنة بإجماع المسلمين، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، حتى وإن كان الناس في ضرورة يعني وفي ضيق، فإن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. وأخطأ من قال إذا كان الناس في ضرورة فالأولى أن لا تذبح الذبائح، وأن يتصدق بثمنها، لأن هذا مخالف لما وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أصاب الناس مجاعة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخروا اللحم فوق ثلاث، وأن يتصدقوا به باللحم. والذين يقولون إن الصدقة بثمنها أفضل راعوا الناحية المادية المحضة، ولم يعلموا ما في أجر التقرب إلى الله عز وجل بذبح هذه الأضاحي. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فنفس الذبح قربة عظيمة مقرونة بالصلاة في القرآن الكريم، بغض النظر عن اللحم. وأخطأ أيضا من قال ابعثوا بقيمة ضحاياكم إلى الجهاد في أفغانستان، لأن الجهاد له شيء وله أبواب، والأضاحي لها أبواب. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أبواب الجنة ثمانية، هذا باب الصدقة، وهذا باب الصيام، وهذا باب الجهاد إلى آخره. فالأضاحي مشروعة في البلاد، مشروعة في البلاد الذي أنت فيها، ولا ترسل إلى غيرها، لا ترسل إلى غيرها، لأن كما قلت باب الجهاد له باب، الجهاد له باب، وهذه لها باب. واختلف العلماء هل الأضحية واجبة يأثم القادر بتركها أو سنة مؤكدة. فمذهب أبي حنيفة وجماعة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنها فريضة واجبة على القادر، لقوله تعالى فصل لربك وانحر، ولقوله ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم، ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها. وهذا يقصد الذبح، وهو أمر. والقول بالوجوب قول قوي جدا، وأن الإنسان القادر يأثم. ثم هل الأضحية للحي ولا للميت؟ الأضحية للحي، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضحى عن أحد من الأموات أبدا. وقد استشهد عمه حمزة رضي الله عنه، وماتت زوجته خديجة، وزوجته زينب بنت خزيمة، ومات أولاده، ومات بنتان له في حياته، ولم يضحي عن واحد منهم أبدا. ولا علمت أن أحدا من الصحابة ضحى عن أحد من أمواته أبدا. وقول بعض أهل العلم إن الأضحية عن الميت أفضل منها عن حي، لأنه في حاجة إلى الصدقة، نظر ضعيف، لأن مجرى الأضحية ليس كمجرى الصدقة. ولهذا منع بعض السلف وبعض العلماء منع من الأضحية للميت مطلقا، وقال لا يضحى عن الميت إطلاقا، ولم يمنع أحد من الصدقة عن الميت، لأن السنة وردت بها. وعلى هذا فنقول الأضحية السنة في حق الحي عنه وعن أهل بيته. لكن إذا جاءنا عامي واحد العوام، والعوام على وزن هوام وقد تكون بمعناه، وقال لابد أن أضحي عن الميت، لابد إذا ما ضحيت عن الميت أجد في نفسي حرجا، نرخص له ولا لا؟ نرخص له، لكن ندله على الأفضل، ندله على الأفضل، نقول إن أبيت إلا هذا فاجعل الأضحية عنك وعن أهل بيتك الحي والميت ويشمل الأموات، كما نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله هذه مجالسنا ما لنا منها بد، قال فإن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. فهذا العامي الذي أتانا ويقول الأضحية هذه عندي من أهم ما يكون، كيف أخلي ميتي ما أذكره في هذا اليوم الفاضل؟ نعم، أقول إذا كنت إن أبيت إلا ذلك فجل الأضحية لك ولأهل بيتك ويشمل الحي والميت، فضل الله واسع. لكن تريد أن تضحي عن الميت فقط ولا تضحي عن نفسك وأهلك، هذا قطعا خلاف السنة، لا شك أنه خلاف السنة. طيب، الأضاحي لها أحكام كثيرة ذكر المؤلف منها شيئا سيتبين إن شاء الله تعالى. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن زبيد الأيامي عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر من فعله أن نصلي نصلي نعم من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبله فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح فقال إن عندي جدع، فقال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. قال مطرف عن عامر عن البراء قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح بعد الصلاة تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. طيب، اللهم صل وسلم. هذا الحديث الأول فيه عدة فوائد، أو الفائدة الأولى البداء بالصلاة في يوم النحر قبل الأضحية، وهذا كالتفسير لقوله تعالى فصل لربك وانحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، فيبدأ أول بالصلاة. وفيه أيضا الفرق بين لحم الأضاحي ولحم الأكل، أن لحم الأضاحي قربة مقيد بزمن وسن وجنس وقدر، الأضاحي سنة مقيدة بزمن وجنس وسن شبعد وقدر، أربعة أشياء، بزمن من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق، جنس بهيمة النعام، قدر سن خمس سنين في الإبل وثنية، نعم، وسنتان في البقر وسنة في المعز ونصف سنة في الضأن، وقدر الواحدة من الغنم لا تجزي عن أكثر من واحد، ومن الإبل وبقر لا تجزي عن أكثر من سبعة. وش بقينا فيه؟ جيش أربعة. هذه أربعة. اللحم هل هو مقيد بواحد من هذا؟ لا، لم يقيد بواحد من هذا، يجوز في كل وقت، كل وقت بغيت تذبح. طيب مقيد بأنه ثاني من غير الضأن؟ لا. مقيد بجنس؟ ها؟ طيب إذا ما نهمنا على الدجاج. لا، هي غير مقيد بجنس، غير مقيد بجنس، أليس كذلك؟ إذا كان هكذا علمنا بأن هناك فرقا بين ما يذبح تقربا إلى الله وما يذبح من أجل الانتفاع بلحمه، عرفت؟ طيب، وقد سبق لنا أنه لا شيء يتقرب به الله من الذبائح إلا كم؟ الأضاحي والهدايا والعقائق، هذا هو. نعم، ما في كفارة الدم لا، هذه كفارات، هذا قربة، هذه قربة تقرب الله بهذا. أما الكفارات في عبارة عن فدية يفدي بها الإنسان نفسه. إذن نقول هناك فرق بين اللحم وبين القربة. طيب، وفيها أيضا أن العبادة المؤقتة بوقت لا تجزي قبل وقتها، لقوله فإنما هو لحم إيش قدمه لأهله وليس من النسك في شيء. وفيه أيضا جواز تخصيص بعض أفراد الأمة بحكم. ها؟ لقوله لأبي بردة لن تجزئ عن أحد بعدك، لن تجزئ عن أحد بعدك، فقد خصه بهذا الحكم. هذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم، وقالوا إن في الشرع تخصيصا في الأحكام بالشخصيات، وأتوا بمثل هذا، وأتوا بمثل حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، حيث جعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادته بشهادة رجلين، وأتوا بدليل خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم فإن مخصوصة بشخصه. فهذه ثلاثة أدلة لهم على أن أحكام الله قد تخصص بالشخص، وفضل الله يؤتيه من يشاء. ولكن القول الراجح أن الأحكام الشرعية لا تخصص بشخص بعينه، بل لا بد أن يكون هناك وصف اقتضى تخصيصه بالحكم. فإذا وجد هذا الوصف في غيره ثبت له ذلك الحكم. لماذا؟ لأن أحكام الله عز وجل مبنية على مناسبات معنوية، مو مناسبات شخصية، على مناسبات معنوية. وقد تكون هذه المناسبات المعنوية أيضا، قد يكون محل هذه المناسبات المعنوية محلا قابلا لا يشاركه فيها أحد، لقوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. طيب، نبدأ أولا بخصائص النبي عليه الصلاة والسلام. لو قال قائل إنها خصائص شخصية، قلنا لا، خصائص مبنية على معنى، لكن لا يوجد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هو؟ الرسالة وختم النبوة به، هذه ما توجد، ولهذا أعطاه الله من الخصائص ما لم يعطي غيره من الأنبياء وإن شركوا في الرسالة، لأن كونه خاتم النبيين خاص به، وكونه أمة أكثر الأمم خاص به، كون دينه إلى يوم القيامة خاص به، فلهذا أعطي خصائص مهل للأنبياء قبله. طيب أبو بردة بن نيار قال الرسول صلى الله عليه وسلم لن تجزي عن أحد بعدك، كيف هذا؟ هذا واضح التخصيص الشخصي. قال الشيخ الإسلام البعدية قد تكون زمنية، قد تكون زمنية وقد تكون حالية. لو ضايقك شخص مضايقة وأذلك أضربت أنت وقلت الله ما بعد هذا الذل شيء، ما بعد هذا الذل شيء، هذه بعدية زمنية ولا حالية؟ حالية. فيقول المراد بعدك أي بعد حالك، بعدية حالية. وعلى هذا لو أن أحدا صادف أن يكون مثل أبي بردة، نعم، ثبت الحكم في حقه. لو جاءنا واحد قد أعد أضحيته لكنه أحب أن يتقدم فيذبحها قبل الصلاة ليأكل هو وأهله، ثم جاء وقلنا له هذا ما يجزي، هذا لحم، قال والله عندي عناق عنز جذعة ما تمت، هل أضحي بها؟ ماذا نقول؟ وليس عنده غيرها، هل يضحي بها؟ نعم، نقول يضحي بها، لأن الوصف الذي كان في أبي بردة قد اتصف به هذا الرجل. والله عز وجل لا يفرق بين أبي بردة وبين غيره في الأحكام. ولهذا فالقول الصحيح ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المثال الثالث ما هو؟ خزيمة بن ثابت. خزيمة بن ثابت جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. والقصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي واستتبعه ليسلم له الثمن، فكلمه الناس بهذا الفرس، والأعرابي أعرابي وربما ما عرف أن هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما أراد أن يسلمه الثمن قال له زد، الناس زادوا عليه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعته علي، قد بعته علي. قال ما بعته عليك، نعم، من يشهد لك؟ فقام خزيمة رضي الله عنه وقال أنا أشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراه منك بكذا وكذا، وشهادته حق وهو فيها صادق بار. ويجب علينا نحن هنا في عنيزة، لسنا في المدينة، وبيننا وبين زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيننا من المئات، يجب علينا أن نشهد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراه منه بالثمن الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا كيف تشهد وأنت ما رأيت؟ قال نصدقك بخبر السماء ولا نصدقك بخبر الأرض، رضي الله عنه. سبحان الله، فطنة. فجعل شهادته بشهادة رجلين. حينئذ قال الناس لماذا جعل بشهادة رجلين؟ قال هذه خاصة به، غيره ما تكفي شهادة. وقال آخرون بل جعل شهادته بشهادة رجلين في هذه القصة فقط، لأنه ما حلف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مدعي ولم يأتي بشاهد آخر، فالمعنى أنه جعلها بشهادة رجلين في هذه القصة، في هذه القضية فقط. وقال آخرون بل كل إنسان عرف منه العدالة والصدق فإن شهادته وحده تجزي ويحكم بها. وهذا ما ذهب إليه ابن القيم في الطرق الحكمية، وقال إنه حكم بذلك من السلف حكام وولاة أمور بشهادة الواحد المعروف بالصدق والعدالة. وقال إن خزيمة رضي الله عنه معروف بالصدق والعدالة، فليس هذا خاصا بخزيمة. اي نعم. محمد بن سيد الوطن نجيب لك المروحه. ها؟ طيب شوف المهفه سامي. لا لا ما في شيء. نعم نعم فيها أيضا قصة سالم، أيضا بعض العلماء سالم مولى أبي حذيفة. ها؟ نعم الراجح ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله، فيه قصة سالم مولى أبي حذيفة، هو أن أبا حذيفة تبنى هذا الرجل وصار بمنزلة الابن له، يدخل بيته وعلى أهله، ولما أبطل له التبني جاءت امرأة أبي حذيفة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها وشكت إليه أن هذا الرجل يدخل عليهم ولا يحتشمون منه، فقال أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه، وهو كبير. فالعلماء اختلفوا في تخريج هذا، فمنهم من قال إن رضاع الكبير محرم كرضاع الصغير، وهذا مذهب الظاهرية. وعلى هذا فلو أرضعت امرأة لها 20 سنة شيخا له 80 سنة صار ولدا لها من الرضاع، صار ولدا لها من الرضاع. ولكن هذا القول ضعيف. والقول الثاني أنه منسوخ، القول الثاني أنه منسوخ، وهذا أيضا فيه نظر، لأن النسخ يحتاج إلى دليل وإلى تعذر إمكان الجمع. نعم. طيب والقول الثالث أنه خاص به، وهذا هو الصحيح، أنه خاص بسالم مولى أبي حذيفة. لكن هل هو خاص به لشخصه أو لوصفه؟ ينبني على هذا، والصحيح أنه لوصفه، وأنه إذا وجدت حال مشابهة لحال أبي حذيفة سالم مولى أبي حذيفة ثبت الحكم. ولكن لا يمكن أن يوجد حال تشبه هذه الحال، لأن التبني قد بطل واتضح الأمر، ولا يمكن أن يكون هناك اختلاط كاختلاط ابن التبني في البيت، وحينئذ يكون هذا المسلك واضحا وليس فيه إشكال، واضح من حيث انطباقه على القواعد الشرعية، وليس فيه إشكال من حيث معارضته للأحاديث الأخرى الدالة على أن رضاع الكبير غير مؤثر. ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء، قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. ولو كان رضاع الكبير مفيدا على كل حال لأرشد الرسول إليه عليه الصلاة والسلام، لأن أمره سهل، لقال الحمو ترضعه امرأة أخيه وينتهي الإشكال. ولما لم يقل ذلك مع دعاء الحاجة إليه علم أن رضاع الكبير لا يؤثر. طيب نتكلم الآن على باقي الحديث. الإنسان عندما يشعر بقول الرسول عليه الصلاة والسلام وأصاب سنة المسلمين، عندما يشعر أنه يضحي وهو مصيب سنة المسلمين، يجد في نفسه عزا وفخرا أن يكون من ضمن الذين أصابوا سنة المسلمين من عهد نبيهم إلى عهده، وهذه منقبة عظيمة. إذن لو تبذل أضعاف قيمة هذه الأضحية ما صدق عليك هذا الوصف، ما صدق عليك هذا الوصف. فتبين بهذا ما للأضحية من شأن عظيم عند الله عز وجل. طيب هل يؤخذ من قوله ذبح أنه ينبغي مباشرة الإنسان ذبح أضحيته؟ ها؟ قد يؤخذ وقد لا يؤخذ، إنما لا شك أن مباشرة الإنسان لذبح أضحيته أفضل وأتبع للسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام ضحى بنفسه، ذبح أضحيته بنفسه، بل ذبح من هدي 63 ناقة، نعم، وأعطى عليا الباقي، نعم. فهذا دليل على أن الذي ينبغي الإنسان أن يباشر ذبح الأضحية بنفسه. طيب، إذا كان يعرف أن يذبح باليمنى، واضح. إذا كان لا يعرف أن يذبح باليمنى، يذبح باليسرى؟ ها؟ يذبح باليسرى، يذبح باليسرى، لكن على أي جنب يضجعها؟ على الجنب الأيمن، على الجنب الأيمن، لأنه يصعب عليه ويحرج الذبيحة إذا ذبح باليسرى وهي مضجعة على الجنب الأيسر، فيذبح وهي مضجعة على الجنب الأيمن، وإن شاء أن يقلبها إلى الجنب الأيسر فلا بأس بعد الذبح، لأن هذا أريح لها بلا شك إذا ذبح وهي مضجعة على الجنب الأيمن. بعد ما تذبحها ما في مانع، بعد أن تذبحها لا بأس. حتى زكاة الفطر على المشهور من المذهب يجب أن تكون في بلده، يجب وجوب، إلا إذا لم يكن فيه فقير فيفرقها في أقرب البلاد إليها أيضا. أي ما في بأس، لا حرج، لأنه مقصود من الأضحية كما قلنا ما هو المقصود اللحم، المقصود أن تتقرب لله تعالى بالذبح. ولهذا الصحابة كما مر علينا حملوا من هديهم إلى المدينة، حملوا من هديهم إلى المدينة، مو بلازم أنك تفرق في مكان الذبح. ثلاثة. طيب، باب قسمة الإمام الأضاحية بين الناس. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن بعجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة، فقلت يا رسول الله صارت جذعة، قال ضحي بها. صارت لي جذعة، صارت لي نسخة. طيب، قوله جذعة حملها أهل العلم على أنها جذعة من الظأن، لأن الجذعة من الظأن يجزي، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن جابر لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. قال والمراد بالجذعة هنا جذعة من الظأن، لأن الجذعة من المعز لا تجزي. وفي هذا دليل على قسم الإمام كما قال المؤلف أو غيره من له نوع ولاية الأضاحي على رعيته. ومن ذلك ما لو كان صاحب بستان عنده غنم وعنده عمال وقسم من هذه الغنم على عماله ليضحوا، يجوز ولا لا؟ يجوز. أو تاجر اشترى غنما وقسم منها أو قسمها على أقاربه ليضحوا بها، فإن ذلك لا بأس به. لا يقال إن هذه الأضحية من غيري فكيف أضحي بها، نقول لأنك لما ملكتها صارت كسائر أملاكك، تتصرف فيها كما شئت، تضحي بها، تصدق بها، تبقيها عندك. ولكن لو قسمها عليهم ليضحوا بها فهل لهم أن يصفوها لغير ذلك؟ الجواب لا، الجواب لا. فإذا قال قائل كيف تقول لا وهم قد ملكوها والإنسان له التصرف في ماله، قلنا إنما ملكوها على هذا الشرط اللفظي أو الحالي. كيف اللفظي أو الحالي؟ اللفظي إن قال خذ هذه ضحي بها، والحالي أن نعلم بقرينة الحال أنه إنما وزعها عليهم ليضحوا بها، فهو يقول أنا وزعتها ليضحوا بها فأنال أجر الأضحية، أنال أجر الأضحية لأني أعنتهم على ذلك، ومن أعان متعبدا في عبادته فله مثل أجره. هذا نعم نعم. إيش سؤالك أنت؟ حياتي للمسافر والإساء. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحاضت بسرف قبل أن تدخل مكة وهي تبكي، فقال ما لك أنفست؟ قالت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر. طيب، في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، الكتابة هنا شرعية ولا كونية؟ ها؟ كونية، لأنها أمر طبيعي جبلي ما تقدر المرأة تخلص منه ولا أن تأتي به. وقوله رضي الله وقوله عليه الصلاة والسلام ما لك أنا فستي، يستفاد منه أن الحيض يسمى نفاسا، وهو كذلك يعني قد يطلق عليه أنه نفاس. طيب، وهنا قال اقضي ما يقضي الحاج، أنا عندي بلية، اقضي ما يقضي الحاج، عندي بلية، ما في إشكال؟ ها؟ في إشكال؟ ما في إشكال؟ ليش؟ إيه، لأنه هي المخاطبة، المخاطب هذا مو ذكر، لو كان ذكرا لقال اقضي كقوله تعالى فاقضي ما أنت قاض، لكن هنا أنثى لا بد من وجود الياء أولى، ولهذا قال افعلي في رواية أخرى افعلي ولم يقل افعل. طيب، وفي قولها أتيت بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر. استدل البخاري بهذا الحديث على أن الأضحية مشروعة للمسافر كما هي مشروعة للمقيم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منى مسافر ونساؤه مسافرات، ولكن أبى البحر بن تيمية رحمه الله أن يكون المراد بالأضحية هنا الأضحية التي تكون في القرى، وقال المراد بالأضحية هنا الهدي، وأطلق عليها اسم الأضحية لأنها ذبح الضحى، ولا يمكن أن تكون الأضحية التي تذبح في القرى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضحى عن نفسه حتى يضحي عن أزواجه، وهذا من باب التجوز في الإطلاق، كما تجوزنا في إطلاق نفستي على حظتي، وأصل النفاس والدم الولادة، وما قاله شيخ الإسلام رحمه الله أقرب إلى الصواب في أن ما ذبح في منى فهو هدي، فهو هدي. لكن لو صادف الإنسان يوم العيد عيد الأضحى وهو في سفر، فهل يشرع له أن يضحي؟ الجواب نعم، يشرع أن يضحي ولو كان في سفر، لعموم الأدلة الدالة على مشروعية الأضحية. فلو فرض أنك جاءك يوم عيد الأضحى وأنت في نزهة بعيد عن البلد، يعني يعتبر المكان الذي أنت فيه مسافة قصر، فهل تضحي إذا صدفك يوم العيد؟ الجواب نعم، تضحي، فالمسافر والمقيم سواء في الأضحية لعموم الأدلة لا لخصوص هذا الدليل، لأن هذا الدليل فيه احتمال كما سمعتم، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، لأن الاستدلال لا بد أن يكون الدليل معرفا للمدلول ومعينا له، فإن لم يكن معرفا له ومعينا له بطل أن يكون دليلا له. هنا نعم باب ما يشتهى من اللحم نعم النحر. ها وجرينا عليها ولم تجزي عن احد بعد حاله. ايه انا مفهوم انه يعني بعد حاله هذه يعني معناه لو جانا واحد مثلها الان ذبح شاته قبل الصلاه الشاه المجزئه، ولما اخبرناه بان شاته شاهد لحم قال انا والله الان ما عندي الا هذه العناق اللي ما بعد ما بلغت السن، السبب من هذه العناق ما بلغت السن صغيره وانا ما عندي فلوس ولا شيء ما عندي الا هذه، قلنا لها الان اذبحها وتكون اضحيه، فتكون هذه مستثناه من العموم من عمومات الادله في مساله السن فقط. واما ما قال الاخ عبد الوهاب قضيه عكاشه بن محصن فلا امر الله ان بينه وبين ما نحن فيه كما بين السماء والارض، وليس من هذا الباب في شيء. وعكاشة بن محصن واحد من 70,000، وسبعون الألف موصوفون بأوصاف، هم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. والرسول صلى الله عليه وسلم قال سبقك بها عكاشة، بها خاطب واحد سبقك بها. قال العلماء سد للباب لئلا يقوم أحد من المنافقين، لأن المنافقين في ذلك الوقت يقومون ربما يتكلمون، فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام سد الباب. أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يتكلم بهذا إلا بوحي ولم يوحى إليه بشيء في هذا الباب. المهم أن عكاشة ما خص بهذا معه. أسئلة الصحابة الشيخ على أنها خاصة ما تدل على أنه ممكن التخصيص أبدا، في أكثر مرة يقول أنها خاصة أم عامة. نعم يدل على أنه ممكن تخصيص بعض اللازمين أو بعض. نعم هذا ما هو خاص بالحكم هذا ما هو خاص بالحكم، لكن خاصة بشيء لا يوجد إلا في وقته. مثلا قضية البدر في مسألة التمتع على أنها خاصة قال لا لا لا بل للأبد، وفي لفظ لكم خاصة قال شيخ الإسلام يعني معناه وجوب الفسخ خاص بهم ومن سواهم فإنه إلى يوم القيامة أبد. ما تجد هذه، والحكمة في هذا واضحة، الحكمة في هذا واضحة، إن الشرع معلق بمعاني وأوصاف لا بأشخاص. الله عز وجل ما له نظر بشخص دون شخص إلا من يعلم عز وجل أنه أهل للأوصاف فيجعل هذه الأوصاف فيه ويثبت له الحكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر. حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن علي عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر جيرانه وعندي جذع خير من شاتي لحم، فرخص له في ذلك، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. ثم انكفأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما، وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما يشتهى من اللحم. ليس المراد بقوله باب ما يشتهى من اللحم أن من هنا للتبعيض، ولكنها لبيان الجنس، أي باب اللحم يشتهى يوم النحر. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ثم ذكر هذا الحديث وهو حديث من أبي بردة ابن نيار السابق وفيه أنه أمر من ذبح قبل الصلاة فليعد، وسبق أنه قال فليعد مكانها أخرى. وذكرنا تعليقا على ذلك أن الإنسان إذا ذبح قبل وقت الذبح فإنه يجب أن يضمن ما ذبحه بمثله لا بما يجزئ في الأضحية. فإذا كانت طيبة ذبح طيبة، إذا كانت وسط لازمه الوسط، إذا كانت أدنى لم يلزمه إلا الأدنى، لكن إن ذبح الأعلى بدل الأدنى فلا بأس. وفيه أيضا دليل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم حيث ضحى بكبشين، فقد ضحى بكبشين أقرنين عليه الصلاة والسلام، أحدهما لآل محمد والثاني لأمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. سمعتم؟ لو أنه ذبح قبل الصلاة في شرك، يعني في ناقة اشتركوا فيها أو بقرة، ثم تبين له أن ذلك لا يجزي فذبح بدله شاتا، فهذا جائز، لأن الشات أفضل من الشرك في البدنة أو البقرة. والعكس بالعكس لا يجزئه، لأن هذه أفضل. نعم شيبة. اي نعم، في حجه الوداع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع اهدى بالبعير 100 بعير وذبح صلى الله عليه وسلم 63 بيده. نعم. كيف وهنا بالبقر؟ هذا للنساء، يكون ضحى لنسائه بالبقر، نفس الحديث. ما يكون انه هنا اضحيه ايش؟ ايش؟ اي نعم، لان الكبش افضل من سبع البدنه والبقره، ويجزئ ان يضمن الشيء بما هو اعلى منه ولا عكس. نعم. باب من قال الاضحى يوم النحر. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب. شوف عندك، من الذي قال لا اذيع بالعطر الرخصه؟ من سواه أملا. قال ابن حجر رحمه الله قوله فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أملا، قد وقع في حديث البراء اختصاصه بذلك كما سيأتي بعد أبواب، ويأتي البحث فيه كأن أنسا لم يسمع ذلك. وقد روى ابن عون عن الشعبي حديث البراء وعن ابن سيرين حديث أنس، فكان إذا حدث حديث البراء يقف عند قوله ولم تجزي عن أحد بعده، ويحدث بقول أنس لا أدري أبلغت الرخصة غيره أم لا، ولعله استشكل الخصوصية بذلك لما جاء من ثبوت ذلك لغير أبي بردة كما سيأتي بيانه قريبا. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كهيئته، يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم. قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا